بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الذي أسميه كرسي المتلبي، ونحن الآن في الحلقة 64 من هذه السلسلة في القصيدة 18، ووصلنا إلى البيت 36، وسنلقي الضوء على هذه الأبيات 5 في هذه الحلقة. يقول في هذه الأبيات: حللتم من ملوك الناس كلهم محل سمر القنا من سائر القصب، فلا تنلك الليالي إن أيديها إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب، ولا يعن عدوا أن تقاهره فإنهن يصدن الصقر بالخرب، وإن سررن بمحبوب فجعن به وقد أتينك في الحالين بالعجب، وربما احتسب الإنسان غايتها وفاجأته بأمر غير محتسب أو بأمر غير محتسب. طيب، قال في البيت 36 يخاطب أيضا سيف الدولة ويستمر في مدحه وفي تصبيره وفي بث حسن العزاء عنده، فيقول: حللتم يا آل حمدان يا سيف الدولة من ملوك الناس كلهم، شو منزلتك أنت بين ملوك الناس؟ محل سمر القنا. القنا قلنا الرماح، مفردها قناة بالتاء المربوطة. سمر القنا الرماح الشديدة الجاسية القاسية الصلبة الصلبة التي لا تنكسر. محل سمر القنا من سائر القصب. الملوك صح، القصب البامبو إذا جاز التعبير في عصرنا الآن نسميه، هذا القصب يشبه الرمح، تمام؟ وأصلا يسمون القنا هذه أحيانا قصبة الرمح يسمونها. فالقصب اللي جمع فرده قصبة بالتاء المربوطة تشبه الرمح، لكن شو تأثيرها؟ خشبة، تنكسر سريعا. الرمح قناه شديدة صلدة وسنانه قاتل نافذ إلى جسد المطعون. فقال: أنت رمح والملوك كلهم قصب، وشتان بين الاثنين. إذن قال في البيت 36: حللتم من ملوك الناس كلهم محل سمر القنا من سائر القصب. ثم قال في البيت 37: لأنك يا سيف الدولة كذلك قناة ورمح شديد أمام قصب متكسر، فإياك ماذا؟ قاله في البيت 37: فلا تنلك الليالي، دير بالك يعني، يحذره أو يعني ينصحه إذا جاز التعبير، فلا تنلك الليالي إن أيديها إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب. تنلك تصبك، يعني تأخذ منك، تتغلب عليك، تهون أمامها. الليالي حوادث الزمان اللي هي مصائبه وفجائعه. فقال له: إياك، دير بالك، فلا تنلك الليالي، إن الليالي تغدر، فإنت تكون أذكى من الليالي في التصدي لها وفي التصبر أمامها وفي تحمل تبعاتها. فقال: فلا تنلك الليالي إن أيديها إذا ضربنا، هذه المصائب مصائب الدهر والزمان وفجائعه، إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب. النبع هو الشجر الصلب الذي ينبت على رؤوس الجبال وقد يتخذ منه أقنية أو قنا الرمح. والغرب هو نبت ضعيف ينبت على البحار والأنهار، فهو قصب أو نبت لين. فقال له: إذا استسلمت لليالي، ضربك القصب اللين أو النبات الشجر اللين الجذعي، ضرب نبعك اللي هو الجذع الشديد الصلب فكسرك، إذا أنت استسلمت إلها. وإذا أنت ما تعزيت وما تجلدت وما تصبرت، فإن بتقدر الليالي بتروح تكسر الصعب بالضعيف باللين. اللين يقدر على، إذا سلمت نفسك لهذا الحزن، فإن أهون شيء قد يكسرك، أهون شيء أضعفه، وأنت أقواه، فقد يكسر القوي الضعيف القوية. فلا تنلك الليالي إن أيديها إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب، ولا يعن عدوا أن تقاهره. يعن قصد النون هنا عائد على الليالي، يعني بيقول له: ولا تجعل الليالي تعين الأعداء عليك، كيف تعين الأعداء عليك وأنت قاهر الأعداء أصلا، أنت الذي تقتلهم، أنت الذي تهزمهم في المعارك، فكيف تعينهم عليك بأن يروك ضعيفا بسبب موت أختك، بأن يروك حزينا منكمشا منزويا مكتئبا؟ فلا تعن الأعداء، فلا تجعل هذه الليالي تعين الأعداء عليك فتراك حزينا وأنت قاهر هؤلاء الأعداء. يعني لا تجعل الأعداء يشمتون بك ويشمتون بموت أختك، فأظهر لهم قوتك، فإنهن الليالي يصدن الصقر السامي العالي وهو أنت بالخرب اللي هو ذكر الحبارة جمع خربان، وهو الطير يعني إيش بتاكل بلقمة عند الصقر. بس إذا أنت كما قلنا، هذا طبعا بيت 37 يشبه بيت 37 بأسلوب آخر أو بكلمات أخرى، إنه إذا أنت استسلمت لهذه الليالي شمت بك الأعداء وأعانت الليالي أعداءك على أن يشمتوا بك، والحبارة اللي هو طائر صغير قد اللقمة يستطيع أن يصيد الصقر اللي هو أنت، فإياك أن تستسلم الحزن، الحزن قاتل ومميت، فعليك أن تتجلد، يعني يدعو إلى الصبر والتجلد ونسيان الماضي والإقبال على الحياة. قال له في البيت 39: وإن سررنا، يعني إذا سررنا الليالي مصائب الدهر مرة أخرى أو أحداث الزمان، وإن سررنا بمحبوب عن خولة، محبوبة عند سيف الدولة وهي محبوبة أيضا عنده عند المتلبي، وإن سررنا بمحبوب، إن والله لقيت آخر شيء محبوب بالنسبة لمين؟ للمتلبي. بالنسبة لسيف الدولة جاءتني أخت جميلة وعظيمة ومؤدبة ومثقفة وعالمة وكذا إلى آخره، هذا سررنا بمحبوب على الجهتين لسيف الدولة وللمتلبي، فجعنا به بعد حين، يعني بيأخذوا منك أول ما تصير انبسط على شيء استطعت أن تحصله أو محبوب استطعت أن تكون قريبا منه، يأتي الموت فيفجعك به بعد حين فيسلبه منك. وقد أتينك في الحالين بالعجب، أنت بتعجب يا أخي، طيب أنت أمنتني يا دهر، أنت أعطيتني هذا المحبوب ثم أخذته مني على حين غفلة أو على حين غرة، ففي الحالين عجيب، عجيب إعطاؤه لك وتأمينه، وعجيب غدره بك و سلبه منك هذا الشيء، يعني أمرها عجيب. إنه شو العجب الذي يعني وقع في نفس المتلبي؟ إنه يصدر من الشيء نفسه لي حوادث الزمان، نفس الشيء أو الشيء نفسه يصدر منه الفرح والحزن، ما يسر وما يسوء، ما يعطي وما يأخذ. وإن سررنا بمحبوب فجعنا به، يعني بعد حين فجعنا به، وقد أتينك في الحالين بالعجب. ثم قال في البيت 40: وربما احتسب الإنسان غايتها وفاجأته بأمر غير محتسب. ربما احتسب الإنسان غايتها، يعني قال خلاص انتهت الأحزان، انتهت المصائب، انتهت حوادث الدهر والزمان، فلم يعد هناك شيء أخاف منه، فيطمئن الإنسان. غايتها يعني نهايتها، انتهاء هذه الأشياء الصعبة أو الأشياء المحزنة. وفاجأته بأمر غير محتسب، يعني إيش تعمل فيه؟ بتخليه يؤمن، بتنام عنه فترة أو بتغيب عنه فترة الحوادث الزمان ولا تهتم به، ويعيش في هناءة وفي بلهنية، فينسى إنه في موت يلحق به أو إنه في هناك يعني أذى يتربص به، فينسى. فإيش إيه؟ تفاجئه فتأتي على حين غرة، يريد أيضا أن يصور حالة الدنيا، وهذا بالفعل ما يحدث في حياتنا وفي دنيانا وفي معاشنا. إذا قال: وربما احتسب الإنسان غايتها وفاجأته بأمر غير محتسب. إذا نتوقف عند البيت 40، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 65، سنشرح فيها الأبيات الأربع الأخيرة من القصيدة 18 التي ربما أخذت منها 9 حلقات أو أكثر حتى الآن، 9 حلقات أخذت، يعني بنهايتها سيكون هناك 9 حلقات لها. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الأخيرة القادمة لهذه القصيدة 18، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.